أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حال المجانين يوم القيامة؟ يعني مصيرهم. مصيرهم إلى الله الذي خلقهم، أنا ما أدري. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.